بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وحن كده حجرني في سورة إبراهيم، وحن أركينا درس جينان قيبته هوري الله سبحانه وتعالى وتصالة أسمين أيه كلمة التوحيد إيه كلمة الشرك. لماذا كلمة دون كلمة لا إله إلا الله إيه كلمة الكفر أيه الله سبحانه وتعالى تصالة أسمين أيه وحن هروس ومرني أعمال الكفار وتصالة إلهي وإيه إليه سبحانه وتعالى ومثل كذا وكذبي يعني ما رتي دمبس أي دبيل مالين أدو دبيل بدني أي كذا بطيء أو كلا تصالها سنسو أرجني عمل كذا إنه هباء المنثورة مرك هذا كلمة الإسلام وكلمة التوحيد هي كلمة الشرك وكلمة الكفر أي والله تصال إلهي أسمين يا من أركين إن شاء الله تعالى. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة ألم ترى ما أكتهي ألم تعلم نبي الله محمد كيف سذيب ضرب الله الله أويالي مثلا مثل يتصال سذو رب أويالي ما أكتهي أو مارك علمي ما أوليه كلمة كلمة أويالي كلمة داسو طيبة مدونة كسنة يعني تصاليه وعكده كلمة طيبة أي مثل إله كيالي كلمة دا طيب كأهو يعني وحويري وكلمة طيبة أهويان كشجرة جيت أو كلا أو ربي مثل أقدر جي كلمة دا طيب كا كشجرة جيت أو كلا أو مثل يتصال أقدر جي جيت داسو طيبة مدونة سنة جيت داسو أصلها جريديدو ثابت متسجن أي تهي يعني أي في الأرض دول كده حديث يكون سجن تاعي ودول كده حديث يكون جرا وفرعها لا مجد اي اقسام الى رهينا في السماء سمد دخليده هذا يعني اي كوريان بالوجيده اي في الهواء هواء اي كجيران اكو سريان كلمه التوحيد وكلمه طيبه الله تساله و خيلين كشجره طيبه قد وناكسن واصل كيسو او دلك جرديس اي كجيرتو لامه سنة أي هودك جيران آدو داديريهين أي ربك يالي سبحانه وتعالى جيد داسو تؤتي أكلها تؤتي بحين يسو أكلها مرهبي كل حين زبل كست كله بحين يسو مرهبي لقران يويا بإذن ربها أي بإرادته ومشيئته ربك إذا إرادة ديسة دونس ديسة يمشي أديسة سوبتت بينكم بحين يسام رحص ومارك الله ذا قرن يوي ويضرب الله الله ويالا ووكدر الأمثال تسالوينك يمهما هيدا للناس ذاتك أي تسال ويالا محو تسالها ويالي لعلهم يتذكرون لكي يتذكرون إنه يوان سمان درتي أيو ربي سبحانه وتعالى أيو مثل كاس أوية لا أوية مركة آيادان لبضان آيادات تصالها كلمة التوحيد أي لا دهي أما أو كلمة لا إله إلا الله لو جيده أما سوحة كعام نمبضا أو مارتي يعني من كلمات الخير وحال الله وحي خيرا oo lagu hadlo oo dhan yaani tusaalahaas uu Rabbigu sameeyay wuxuu Rabbi ka yeelay yaani wuxuu ka dhigay midalkeedo wuxuu ka dhigay geed oo dhulka ka soo baxday geed dhulka ka soo baxay oo jiridiisu ay maarato dhulka ku dhex sugan tahay biyihi si fiican u qaadanayo yaani saabit oo aanan maarati qaloocnayn oo dhinacaan u leecaynin oo maarati durbadiiba dumaynin oo asal dhulka ku asalaysatay ku xididaysatay laamaheeduna ay sarreeyaan isla markaas sanad walba kulligii waqti kasta kulligii miraheeda la guranayo ayuu Rabbi subxaanahu wa ta'aala ka yeelay oo dadka ay ku intifaacaan dadku ay ku intifaacaan ayuu sidaa u yeelay markuu tusaalaha sameeyay ayuu Rabbi yiri sidaas baan maarka tusaalaha u sameynaa markii xaqqa iyo baatilka la isgarab dhigayo saasoo kale uu Ilaahay amtilooyinka iyo maarka tusaalooyinka uu u yeelaa weeyaan Allah subxaanahu wa ta'aala marka waxa weeyaan sida maaragtay culimadu ay ku fasiraan yaani maaragtay shajaradan oo tusaalaha hadal ugu sheegay Cabdullaahi Mas'uud oo kale waxaa laga wariyaa geedkaasi inuu yahay oo ku sheegay geetimirka oo kale in muslim qofka mu'minka lagu shabaho geetimirka oo kale geeda timirta ayay waa jirdeed aad bay u adag tahay dhulka ayay ku sugan tahay kor bay u baxdaa yaani maaragtay markastana miraheedu aad bay u taraano yaani timirta fi kulli xiinin fi kulli xiin culimada markay dhahaan tuuti ukulaha kulli xiinin macaani dhowray leeyihiin qaar kulli sanatin ay dhahaan maxaa yeelay sanad walbaaba timirteedu waa la guranayaa qaar waxay leeyihiin maya fi kulli sitata ashhurin lix bilood kasta kulligeed miraheedu waa la guranayaa bay leeyihiin qaarkood waxay leeyihiin maya waxaa loo jeedaa yacni gudwatan wacashiyan waxaa yeelay timirta intaasoo noocay u kala baxdaa mar maarta rutab la yidhaahda iyo mar maaragtay anwac fara badan ay leedahay lagu cunaa markay maaragtay intaysan aad u bislaanin iyadoo bislaatay iyadoo meel dhexad marayso wahakada markastaba subax iyo aroorba iyo galabba subax iyo galabba waa la cunayaa bay leeyihiin walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tashbiihiyey yacni qofka mu'minka mathalka uu leeyahay iimaanka qalbigiisa uu ku jiro camalkiisa khayrka ah oo acmaasha saalixadaana la kor yeelo samaawaadka loo kor yeelo mathalkaas oo kale buu rasuulku ku tilmaamay timir oo kale buu ku mitaaliyey salawaatullahi wasalaamu calayh xadiidkii bukhaari ku sugnaa oo maarta cabdullaahi ibn cumar uu warinayo wuxuu leeyahay kunnaa cinda rasuulillaahi salallahu calayhi waali wasalam nabiga ayaanu la joognay aftiisa aan ahayn markaasuu faqaala rasuulka wuxuu yidhi akhbiruunii can shajaratin tushbihu lmuslima aw akhbiruunii can shajaratin ka rajuli lmuslimi waxaad iga warantaan geed oo qofka muslimkaa shaabahdo amase yacni qofka maaragtay qofka muslimka ninka muslimkaa la mid ah oo kale ah laa yataxaatu waraquha caleenteedu aynan daadanin aysan dhacaynin geedka caleentiisa iska taagan tahay bal ii sheega tuutii ukulahaa kulla xiinin miraheedana markasta kulligii la helayo maaragtay la guranayo oy bixinayso soo saaraysa bal iiga warramo ii sheega cabdullaahi ibn cumar wuxuu yidhi markuu nabiga su-aashaa dadka weydiiyey saxaabada inay joogaan fa waqaca fii nafsii annaha annakla qalbigayga waxaa ku dhacay oo nafteeda durbadiiba kusoo degdegay geedkaas oo nabigu dadka weydiinayaahi inay geetimirka uu yahay ayaa qalbigayga soo gashay markaasuu yihi wara'aytu abaabakrin wa cumara laa yatakallamaan abuubakar iyo cumar oo meesha fadhiyo oo aanan hadlaynin baan arkay buu yidhi marka fakarintu aan atakallam waxaanana ka cabsaday buu yidhi raggii waaweynaayo meeshaa fadhiyo oonan hadlaynin ina anigoo wiil yara aan hadlo ayaan maaragtay xoogaa yacni karahsaday buu yidhi markii aynan waxba sheegin oo dadkii saxaabada iska aamuseen ayuu nabigu wuxuu yidhi hiya nakhla geedkaasi oo qofka muslimkaa shaabaado waa geetimirka saasoo kalebuu maaragtay uu ku sheegay yacni maaragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo nakhlaa sidaa u fasiray markii aan fadhigi ka istaagnay buu Abdullah ibn Umar ayaan aabahay waxaan ku yiri buu yiri yaani wallahi laqad kana waqa'a fi nafsi annaha nakhla aabahayo yaani naftaydu waxa ku soo dhacay markuu nabiga weydiyay inay geetimir tahay marka sida darteed yaani qalbigayga ku soo dhacday buu yiri Umar markuu wuxuu yiri ma manaaka an takallam inaad hadasho maxaa ku diiday oo u sheegay weysaadii adigaba qalbigaaga ku soo dhacday markaas wuxuu yiri ma aanan arkin buu yiri idinkoo hadlaysaan fakarihtu an atakallama wa aqula shay'an idinkii baa amusteen oo maarta yaan saxaabadii ragoodi waa weynaa ahaayo yaad amusteen markaa waxaan nacay buu yiri inaan aniga marka sheego oo wax iraahdo markaas Umar wuxuu ku yiri la an takuna qultaha ahabbu ilayya min kada wa kada yaani inaad tiraahdo ood maalinta sheegto yaa waxa iyo waxa la iga jeclaan aad maarta la iigu jeclaan badnaan lahaa buuliye la iga jeclaan badnaan lahaa inaad sheegtaan aad ugu farxi lahaa buuliye maxay la khayr ilaahay uu ku tusay anaga aanan arkin inaad sheegto yaani waa wiilkiisii weyn oo khayrka ku horeeyo arintii fasiray inuu arkaba waa ku farxi lahaa buuliye weyn marka nabigeena kaleey salaatu wasalaam sidaas ayuu maarta ku tilmaamay shajarada la sheegayaahi qofka mu'minka ayay shaabaxdaa wakadalika ibnu kathiir oo kale raximahullahu wuxuu leeyahay markuu aayaddan ka warramayo wa dhaahiru min asiyaaqi aayadda siyaaqeeda sida muuqdaahi waxa weeye anna almu'mina mathaluhu kamathali shajara qofka mu'minka ihi xaalkiisa iyo tusaalihiisu geed oo kale buu la mid yahay laa yazaalu yuujadu minha tamarun في كل وقت من صيف او شتاء او ليل او نهار جيت كاسو انا مرنا لغا وينينين مرا ان لغا وينين مرا ان مرنا لغا وينين وقتي حقاقا وقتي مارتي ايتا جيلالك ايتا هبينكي مالنتي وقتي كسته لا غران كرو يعني جيت كاسو كلا ايو حالكيس لميد هي فكذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح اناء الليل واطراف النهار وفي كل وقت وحين يعني ساسو ليه قفك مؤمن كان واسدا سوكالو سيدا جيت كاس مريهيس وقت كاس الله قراني مركز تلو قفك مؤمن كان عمل صالح الله كريه له هبينك ساعدك من عبادي سني عمل كيسان لكريه له ما لنتي ساعدك من عبادي سني عمل كيسان لكريه له مركز في كل وقت وحين وقت كاس تكلي عمل كاس ايا الله كريه له ويان مركز mufasiriintu macnaha sida ku fasirayaan tusaalaha waxa way kalimada tawxiid markii qalbiga muuminka ay ku sugnato oo ilman wa i'tiqadan ay qalbiga muuminka ugu sugnato waxa ka iimaanaya amaasha saalixadu la iimaanayo wa furuuc diwi qalbigu waxa ku sugan ardada markuu geedka yaacna dhulka ku xidhaysta la leeyahay wa iimaankiiba qalbiga muuminka ku sugnanaayo way furuuc baan oo gilaanto ay leedahay samada xageeda aadeena وعملka صالحا قفك مؤمنك لو كرييليو marka iimaanka qalbigiisa ku sugnado sida uu leeyahay maartay sheekh Cabdiraxmaan ibn Nasir Saudi wuxuu leeyahay fa kadalika shajaratul iiman iimaanka laftiisa oo geed ka dhigay geediisu ayadana sidoo kale way asluha thabitun fi qalbi almu'mini mu'minka qofka mu'minka qalbigiisa ayaa iimaanka asalkiisa shajaradiisi ayay maarta ku sugan tahay ilman wa i'tiqada markaas uu wa furuuca min al-kalimi at-tayyib furuuca ay leedahay yaani laamaha oo iimaankaas qalbiga ku jira uu leeyahay wa kalimada tayyib ka qofka ku hadlo wa amalka saalixu la iimaanayo wa akhlaaqda laga raadi yahay la iimaanayo wa aadabta wanaagsan oo daaiman wuxuu leeyahay fi samaa'i daaiman yus'adu ila allahi minhu min al-a'maali wal aqwaal markasta qofka muuminka ilaahi xaqiisa waxa loo koryeela a'maal wanaagsan aqwaal wanaagsan oo ku hadlayo ayaa la maarta loo koryeelaya way marka timaarta acmaashaasi miraheedu waxa ku intifaacayo qofka muuminka dadka kalena uu ku anfacaayo dadku khayrka ugu yeeraayo wanaag oo ayuu amraa weeyaan marka masalkan oo xaq lagu miisaaliyay waa iimaanka markuu qofka qalbigiisa uu ku sugnado kalimada tawxiid in jawaarishdiisa ay amal falayso jawaarishda amalka ay samaysayna ama qowl ha noqdaa mafciil ha noqdee in la koryeeliyo ilaahay loo koryeeliyo subxaanahu wa ta'aala alam taram ma ogtahay nabiyullaahi muhammadu كيف سيديبو ضرب الله الله أؤيالي مثلا مثل أؤيالي مثلا وضرب مفعول به جديد كلمة أؤيالي وكبد لنينا مثلا تاسا كبد لنينا كلمة أؤيالي كلمة داسة طيبة مدوناك سنة كشجرة سيدو مثل أؤيالي جيد أوكلا جيد داسة طيبة مدوناك سنة وتمير تاسو كميثالية وي أصلها جريد ديدون جيد دا جريد ديدو ثابت متسوغن او يحي اي ثابت في الارض للك دحلي سوء كسوغن يحي راسخ يعني مارت فيها او كحل الدايستو قده او كجيرو وفرعها يعني مارت فرع يدي او لوج لا مهي دي بالوجي فروع دي بالوجي الالقصان اي الهران فروع ليدنا والله مهي اهنا في السماء اي ذاهبة الى جهة السماء سمد حق ذي أدو كر نقضين كر أي آذين يعني كر جيران بالليل سمدي يعني مارك جهة السماء أي جيران ويا مارك معنى ذو حلوجي ذا أي مرتفعون في الهواء هوا ذي كسر رسابة لوجي ذا لامي كر قلاني وحبون كهوس الله الله ذا ما هي كر بي وذي آذين ويا شجر ذا ستؤتي أكلها أي تعطي ثمرها مره ذي بحين يسؤس كل وقت يعني كل حين كل حين يعني وقت كست كله بحين يسو بإذن ربها أنا أكون بحين يسو يعني وبحين يسو في مارت هذه مريه هذه مريه كامل أو وناكسن أو مارت الطيبة أي سو صارت كل حين وقت كست كله بسو بحين يسو بإذن ربها هذا أنا كسو صارت ربك إذن كذا يعني بإرادته ومشيئته الله أو دوني دونستي سأي كسو صار يسويا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويضرب الله الله ويلا وقدر الأمثال تسالوينك للناس ضدك أي وقدر لعلهم ضدك وحيمذيه يتذكرون إني وانسمانه أي كوان سمان الله وحي أوفري وكلك إلي ماذا أي كوان سمان وحي الله أكربي أو مركا أي كهران يعني ساسا لوجي ذوي لعلهم يتذكرون مركب مثل كشيء اللي يراه ذا وحي علماء اللي يراه ذا ضرب الأمثال تسألوه كمركب الله سمينه تسألوها شيء معنوي أو معنى صدق إيمان كي توحيد كي كلمة لا إله إلا الله يا عمل صالح شيء معنوي أيها السوق دوين يا أو لقد دقي شيء محسوس ولا تابن كرا لقد دقي يا ولي مركب إيمان كي هي فروع دي سي أو أعماش صالحة أحيدة هي كلمات كطيب كاها أي واحد لقوم مثالي جيد يعني ذلك كسوغا لا مجلسنا كرجران مرنا سوصار أمد ويكون انتفاعه أي الله قد قيويا مركب حسوب دويا يعني سدع علماء يرادان فإن في ضرب الأمثال تقريبا للمعاني المعقولة من الأمثال من الأمثال المحسوسة يعني وسوب دوين وحيالها معنوية أهي معقولات كاها وقالت هذا انكرين oo laga lagaaga dhiga shay maxsuus oo la taaban karo oo la arki karo lagaaga yeelo weeyaan marka darbul madal kaas ayaa tusaalaha lagu sameeyaa waxa dhexdiisa ku sugan tadkiir iyo maarka macaanidi oo garato iyo waana ayaa dhexdiisa ku sugan weeyaan wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ijtasat min fawqi al-ard ma laha min qarar wa mathalu kalimatin kalimatu salihin كلمة خبيثة مدحنة وكلمة الكفر وكلمة الشرك وح الله وحي حنة الله الله دوي مركا وحي كل من يسا وح الله وحي كعام سي كلمة الكفر وشر وإذل أياسو قال يويا ومثل كلمة كلمة يعني ما عرف أريبا لوجينا تساليه خبيثة حنة أيضنا تساليه هذا كشجرة جيد بولم يديعي جيد بين لم يتعين كلمة داسي جيد داسو خبيثة مدحن يعني خبيثة اهو وح ايسو صار ايسا هي آلين جرين مرا ايسو صار ايسا آلين جرين الى حتى مرا ايسو صار تنا مرا ايسو صار ايس اوي هاي مددا كيدو او خراريا يعني ما رتي مدب كيدو او فول حني هاي رأي حد يذئي ار كيدو او ار يو قر اوي هاي ايسو صار ايسا اوي مركا كشجرة خبيثة شجيد مارك حم او كلا او لم يديان جيد داسو اجبتفت لفجيي يعني ما أرتين لقى صوصاره لقى فوجين من فوق الأرض أرض الكرك إذا لقى صوصاره ولقى يعني جرد هذا الصوصي ببنان كلا صور ديجوي جدا سو ما لها أين الأسقنان من قرار سقناش أو أرض الكرك ده حد يقول سقنادنا أين اللحين ويا وح قرار إلى ذا الأرض كلمة هس أو كلمة الكفر جا أهنا كلمة الشرك جا جيت كا شجرة خبيثة أيو مارتي الله قتل مامي إنا لم يتهي جيدا سيدي تيو هراء دولك أصل وغو أحاي وجريد وغو جرتي كما جرتي وعلاق سوف جيو كوري اسك سارن تايوي مركا اللبات وح سبنا شاء أرضاد كل هذا حين الله ما أركو يعني حين ديه دولك مقلين جريد دولك مسارنا وح في ماري سو سارتي مرأي سو بحيني سنة مجروي بل حتى وح سو سارتو يعني ما رتوحي إليهم وثمار أو خبيثة سو صار يسوي ثمار حم أي سو صار يوحور أكسنا سو صار يسوي مركا كفر دا وح الله وحي قفك كافر كاي قيمة دو وح خير كميمة دا شرم باك إيمانا قفك مركو كافر يعني وحور أكو كإيمانا إلا ما شرم باك إيمانا يسوي عمل كيسا خير كأدومه دينه خير يحينا خير معه مدام أساسك أهلي زيه واحتواب الله يكتس وكسينا يلا ما أركويا يعني عمل كيس حكودس على غير أساس وحن أساس صحيح أحين أي كودس يويا سنة درتي مقبول من نقون أيويا ومثل كلمة كلمة تسالهيد أو كلمة الشرك اللوجيد كلمة خبيثة حن وأشرك بالله والكفر به إله الغو كفري معاصبه للي مادو الله لا لو راجي خلقه يسوع صلوه تصالح يدو كشجرة جيد بولم يدي جيد أو خبيثة حن خبيثة المأكل والمطعم يعني عمتان كذا يمارت طعم كذا يمارت محل إلى أر كذا كل أحيان أي لم يتاوي جيد داسو اجتثت أي اقتلعت واستؤصلت من فوق الأرض أرض ذكر كذا اللي قفوا جيي وآلم طلق كسبنين يعني ما قرار إلا ذا مجره جيت طاب إذا ما أنا وواحد دوم يوهيان وأنا الأصل للك كلها جيت داسو ما لها أي سنو سبنان من قراري سبنا شو للك كل سبنا تعانا الله سنة تيهورة أصلها ثابت يعني أو قوها تن أماها وح قرار إلا ذا هي ملك خير إلا ذا هي ملك سنة درت عملك كافر كان وحويان لا خير فيه وح عمل الله كريالي لما أركو قول طيب وليه ملها عمل صالح ونكسن وسميستن لما أركويا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الله وصغى الذين ذكي آمنوا الله رميي وحكسغى بالقول الثابت بالقول حضلك الثابت أسغنا أيو كسغى ويا كلمة دي ثابت كأحيدة سقني أيو ربي كسوغا في الحياة الدنيا أدون كدحل يدو كسوغا وفي الآخرة ما لنت آخر قبر مركا يكون جيراننا وهو كسوغا إلهي سبحانه وتعالى ويان ويضل الله الله لميا ووحو كدميا القول الثابت قول كي ونكسنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة الظالمين بدك ظالمين تا oo naftooda maarta kufriga iyo shirkiga iyo macaasida ku dulmiyay ayuu kalimadaas ka dhumiyaa weeyaan wayafalu Allahu allahu fala uu sameeyaa ma isha wuxuu doonana ilaahay wuxuu sameeyaa yaani wafaali ma yiriido waxa Allah wuxuu doono ayuu rabbi fala weeyaan yithabitu Allahu alladheena aamanu bilqawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah tathbit kan waxa loo jeedaa سيدا مارتي احاديث تلمام ايسو وحاول يقفكم مركا او مؤمنك ادونك او جوغو ادونك مركا او جوغو الله بالقول الثابت بوكسوغا قول ثابتا ايو رب سبحانه وتعالى سيا يعني عملك صالح الله وفجيا هنون كيبا الله سيا يعني مارتي يعني خير كي توحيد كيبا اله سيا هداية لا سوحرا ونجبو اله ادونك كسيا آخر مركو تغنى الله سبحانه وتعالى حجده بكسو غايو يعني ما ركتي سؤاشي أي لبضا ملك قبرك كوي دينيسي أي رب سبحانه وتعالى كسو غاويا مركز سلاسة اللوجيري يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حديث أبو داود أولنا أيه يعني ما أرتح حاكمنا وتصيحنا أيه ذهبنا وقوة فقه أيه يعني حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وحولي كان النبي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام وحوها إذا فرغ من دفن الميت حديث كفارقه ميت كمرك لآسو آسديس أو كفارقه أما إذا فرغ من دفن الميت مرك لفارقه ميت كآسديس لفارقه ذاتك أي فارقان وقف عليه ميت كأي دول استاقي جري قبرك مرك لآسو مركو دول استاقوا. وقال نبي حبي جري استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل يعني حبيج رسولك عليه الصلاة والسلام ولكن أهدى بنتي يعني استغفار ويدية إلهي إنه دم الله فهو رئيس وحد سؤال الله إنه سؤال كسه وسألوا الله وسألوا له التثبيت سؤال الويدين إنه رب كسه وجوابت أوا فجيانا يعني سؤال إلهي ويدية محايا لي فإنه الآن يسأل حتى سؤال الويدين يا ابن حتى الويدين يا أيو مارك رسولك إلى عليه الصلاة والسلام. حديث إمام البخاري في صحيح كسبنا عن براء بن عازب رضي الله عنه براء بن عازب أو نبي نكورنا أيه رسولك عليه الصلاة والسلام وحويري المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام قفك مسلم كا مركو قبرك مركي لقليا يعني هدين لويدي أو سؤال لويدي وحو قراء شهادة أن لا إله إلا الله يشهد أن لا إله إلا الله توحيدك أيو قرية وأن محمد رسول الله نبي الله محمد إنه رسول إلهي أيو قرية ويان مركاسو يري فذلك قوله تعالى الله هذا الكيسي أويري يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة تسلوجي ذاوي مركا قفك مركو لنتو حال ربائن سلاس نبي قونا أمرينا قصمينون رانو مركي الله آسا إن استغفار له ويديو ليراد اللهم اغفر له إله دم داخل ليراد إن تثبيت له ويديو ليراد اللهم ثبته بالقول الثابت إله يقولك ثابت كسب إلا يرادو إن تاسا نبي ينكسو عررته صلوات الله وسلامه عليه لكن واحد ذاتك أن أي سميان وتلقين تليرادو واحتابضة معه نصوص إليه لأين مجرته يعني قفك إن معركي ميت مركو دينت إن تلا كرفر يستو ليرادو الله وما لك أكو إيمان يسو حديثا كو يرادو ساسده حديثا كو يرادو ساسده لو يعني لو لقناه واحتابضة معه وحسوغا معه بل واحد أركيسا يعني ما رأت قاركود وحي سمينا نوع سوء الأدب أي قاركود سمينا سيء وذان وما رأت هو أخرنا يعني وحكولين تأم سوليا هو يدي اسمك عيد بولي ميت هو يدي أبيه بكل حين ورنك شراء أبيس اللي هو أبكرنا ما هذا هو ما هذا هو على النغل يعني حوليها برتيس بركاسه ريا فلان يعني ابن أمة الله وإحساسه دلدلها يا أخرنا شيء ثابت نبي نكسب ناضي معها صلوات الله وسلامه عليه مركو وحال الرباه سنة النبي إلا اللازمة عليه الصلاة والسلام أيضا نقول فلان مركا تثبيت اللوهدي اللهم ثبته بالقول الثابت بالي لهذا لكن وحن قشك السيني ولليه ساس دمالك مركو ساكو رساس كله لليه مع وحفا بذا ما هوليا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة مركا كلمة الطيب كاهد وكلمة التوحيدة أي ربك السقاء ومثلا قفك مسلم كا مركو مؤمنها أو كلمة التوحيد أو يقيني مركو لنتو أو قبر يلقيه أي ملائكة سؤال يسو لو مركبا سؤال دون سؤال يسو نركب دون إن شاء الله تعالى أن كان بدونا ونريد أنه شيء متكودنا منكر ليرا هذا من النكير ليرا أي سؤالي وحيليه الوحي ويدينيان من ربك بيليه وما دينك يعني وحيليه ومن نبيك تعرساسه كلمة ويدين ربك هو محي وكبي لي وربك قواك دينك هذا وامح يعني وحي ويدينا النبي قال واك ايا لو يدينا قفك مؤمن كا وكجوابيا وحوليه الله ربي والاسلام ديني ومحمد النبي بورمي الله ربي جايغا دينته ودين اسلامك نبي الله محمدنا ونبي جايغي او رسولك الهي اسو دري وي دربدي بو قريا لا اله الا الله بتثبيت سي ماهن وذات كان قشكي سماهن وكهلا يروح وحوشيجا يماهن وكهلا محل أدون كبو كلمة ده كنت وصلنا ويا حضوا منافق يهي وحقرنا يها بولي سمعت الناس يقولون فقلت تتك وحله بعد مغلي لا أدري بولي ما قرناي تتك وحوشيجا يا مغلي مركز على ليه لا دريته يعني هذا الصلاة سكر لو قلت وريا وي مركز إلهي سبحانه وتعالى يعني وحكسوا قفك بدتك مؤمنين تا بالقول الثابت وكسوا حديث إمام الترمذي في سننه أقوالنا وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني صحيحنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وحوليه رسولك عليه الصلاة والسلام إذا قبر الميت أو قال أحدكم هدي متكين قبر يلقليه أما ما عرف قفك ميتكين العاصو قبر يلقليه أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير لما ملك باو إيمان إيسو أو متكون منكر ليلة هذا من النكير ليلة باو إيمان إيان مركزي وحي كؤران إيان يعني ما كنت تقول في هذا الرجل نبي جنة الويديني عليه الصلاة والسلام قفك لقو امتحاني وفتنة القبر يوه والويدين وحالي من كان محاكة تقان والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قفك مؤمن كاوحو ليه هو عبد الله ورسوله وأدرك إلهي رسولك ورب صادر صدي ويان أيو أرانا يا ويان مركاسي وحي إليه قد كنا نعلم أنك تقول هذا وأن أغيننا وركاس به الدونته وأن قرن النبي إليه سلاحنا يعرض الطائف وآتقان ويان حدي مركاس أبنار توحي إليه ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 مركاس قبره صلى الله في ذياب رسولك إليه عليه الصلاة والسلام إلى تضبات الدن أو تضبات كالالغو نفطي أي الله في دين أيها ويا يعني قبر إله أواسعين أيها حديء منافقها وإن كان منافقا حدو منافقها مركي لويديو لإرادة ما كنت تقول في هذا الرجل مركي لويديو محام كان أرانيسا وحولي سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم بدك أله بأن مقلي أنه أسكئري مركا لا أدري ما قرن يبولي مركاس وحيك ليه قد كنا نعلم أنك تقول ذلك إن هذا الكاس أرانيسو ودنو محمد أذن قرنين وان أغين بيليه مركاسا يعني مارت أرض ضيبا وحي إليه فيقال للأرض التئم عليه فتلتئم عليه أرض ضيبا لليها سكو إمو ومارت يعني عرير قلي سكو نجيوية سكال سكو نجينية مركاسا فيلتئم عليه فتلتئم عليه وعرير قلي نيسو سكو إمان سكو سأرور إيسا مركاسا فتختلف أضلاعه فيره سأسباف يبوي رسولك عليه الصلاة والسلام لما ذي سفيرات أي أسباف يبوي فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك يعني إن قبر قلقوا عذاب يكمزون إلى قيامها الله صلى الله هل كاسوا عذاب كتحكوا كل حجر يبوي مركا مؤمن كإله سبحانه وتعالى وحكسوا بالقول الثابت وحكسوا قاوية يثبت الله الله وسوا الذين ذاتك آمنوا إله رمي بالقول الثابت هذا الكي سقنا وكلمة التوحيد الكلمة الطيبة وهذا صامرني كلمة لا إله إلا الله أي رب كسوا قاوية في الحياة الدنيا دونك الدحديثة أي كسوا قاوية قبل موتهم أي مؤمنيه لكلمة دائقة يعني وحلو جيدا يثبتهم بالخير والعمل الصالح والهداية يعني مارت والهداية إلى اليقين عملك صالحها خيرك هنونك يعني مارت يقين تلو وافجيه تاسو إلهي كهنونيا آخرا وفي الآخرة إلهي وكهنونيا سؤال الملكين لبدا ملك سؤال شهودا أي رب سبحانه وتعالى قصوا قاويا ويضل الله الله ودميا الظالمين الذك الظالمين تاها وحكدميا كلمة داس وكلمة التوحيد القول الثابتة أي أدونك نكبر مياه آخر نكبر مياه ويا ويفعل الله الله سميا ما يشاء وحدونا أو مثلا وحدونا أو توفيق ذا أو قفك مؤمنك بالقول الثابت لو وافجيه يأخذ لانك أو القفسيه قفك معرفي منافقة أما كافر كي قول القول الثابت للقفسيه تثبيتك إلهي أو كسوك كلمة أو جوابت أو حليلو هي ترك التثبيت با إن أن لوافة جنين أو القسوك لبضب إلهي وحضانه وسميه وفعال لما يريد وي الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ألم تر ما أكتهي نبي الله محمد إلى الذين كوي بدلوا بدلي دوريي نعمة الله على نعمة إيسا كفرا قال لما كو بدلي أو أحلوا دجيي قومهم ددكودي دار البواري دار البواري حلاقة دار تيسي دجيي كواس ما أكتوه ورمكا هيساويا مرك خطابك الذي قال إلا لاحظ ليه أما لكل من يصبح له الخطاب عد كستو الله لاحظ لكره إلا جيدو لماذا بويه هذا ويا مرك نعمة أي بدلين وقال لماذا يكون بدلين محل جيدا وحي علماء ليه النعمة وحوي وإرسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم إليهم يدعوهم إلى التوحيد والإيمان والهداية فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها والصد عنها يعني وحي وحال ليه نعمة إلهي أوسيي وقال لماذا كبدشين وحوي صادرست النبي الله محمد لصادري صلوات الله وسلامه عليه أسوى التوحيد كددك أغييري إيمانك يحنونك أغييري وحي كبدلين نعمة ذاتي إني رديان إني كفريان إني ددك كجيديان أيقنا كجيستان أرين تاس أي نعمة إلهي أي كبدلين ددك كرا أي كفرينا وحي دجيين دار البوار ونارتي أهمي دجيين حي الصواب يقول نقضي أيها الصواب بعد يقول نقضي تدكو دي مال خير لما ينين جينيني شربي أسمارتي أي سببين أي أخر سيدين ويان ولذلك ابن كثير رحمه الله نعم ذا سداس وكفر سراوح وليه فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة ومن ردها وكفرها دخل النار بولي يعني هذا كان السوق هذا وحولي الله نبي الله محمد أي صادري أصلوا أن حريص عالم كوا تتك أصلوا أن حريص وابو إلهي صادري أصلوا أن نعمة تتك أبو إلهي صادري مرك قفك أقبلا ونعمة قاته كشكري نعمة إلهي أوسي جنة إلهي بوغلي جنة إلهي بوغلي قفك الرديو او ديداهي اما النعمة ذا كفرية النبي الله محمد كقالوا با نارتو قليا يعني مارتي نبي قالوا حوير كل امتي يدخلون الجنة الا من ابا امتا يدخل ان جنة قليا الا قفك ديدا مهين مركاسا لقيل ومن يأبى يا رسول الله يا ديدا يا رسولك الهي جنة الهي انو قليا ديدا مركاسو من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابا يعني قفك وحويري يعني ما رتي أنا جاي أطيعه جنده وقليا قف يعني عاصينا ودي إذا جنده إنه قرا مركبت كان نعمة إلهي سيئي أي مشركين تي كفارتي ذبك إكو قالوا بين ويا مركب تاسع نعمة اللوجة ذا دار البوار نوح اللوجة ذا والنار تي ويا نار تأي اللوجة ألم ترى مؤقته النبي الله محمد إلى الذين كوي بدلوا دوريي نعمة الله على النعمة سيئي oo ayaga uu nicmeeyo nabi ilaahay maxamed oo soo dirida ugu soo dira ugu nicmeeyay kufr galnimo ku bedelay oo inkiray oo diiday ku kufriyay dadka ma aragta wa ahallu markaas mid dajiyay qawmahum dadkoodi daar al bawari halaqa daartii sa dajiyay yaani wixii sabab ugu noqdeen inay baadiyoobaan oo kufrigii shirkii ku raacaan markay ku raaceenna sida ayaga naarta u galeen ba ayaga la galeen daar bawar bi tijeen weeye al bawar wa halilaada wa al halaku min bar yaburu bawran ila halak bal ilaada halkaas laga soo qaatay bi ilaada jahannama naarta jahannama li ilaada dajiyay jahannama bi tijeen yaslawnaha halakawnahum yaslawnaha kuwa galay ay yihiin ayagoo akuwa galayo ayay jahannama dajiyeen galid ay ku gubanayaan weeyaan وبئس وحباس يا شيء القرار سقناشو أي باس يا شيء يعني ما لغس فيها يعني أي فيها بلوجينا جهنم أو لغس سقناشو أي أباس يا رتوة ما لغس سقناشو جهنم أباس له مركا المخصوص بالذم وأن يحي أي جهنم بلوجينا وبئس القرار أي جهنم ويا المخصوص بالذم جهنم بلوجينا يعني ما رتع عيبت يا عيب مثل لو غونيه لو جهنم وي هلكاس اي كسغنان يا وي نار تا جهنم لا يراها ايا قرار وا ماشي كسبنانا يا واتاوي مر هذه النعمة إلهي سيدنا إلهي محمد أيكوا قالوا بيني حق قوتي وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله وجعلوا وحيالين كواس مركي النعمة إلهي أي ديدين أو كفر أيكوا بدشين لله الله وحي أيالين أندادا يعني وحي أيالين أي شركاء ونظراء عبدوكم معه سبحانه وتعالى وحي لن كوى شركاء ندبي لن ندبك يعني وحي لو جد كوى إله إلا مدى أو شركاءه رب اللو ذاق عبادته أي أي لن الله سبحانه وتعالى محي أي لن شركة شركة محي أسمي آله العابد محي أي لن ليضلوا يعني إن يقلميان الناس ذاتك أي لميان عن سبيله الله وذبيس إن يقلميان طريق حق هاي توحيد كاه إيمان كاه إن يكبر ميان بدونه مرهد أرنت سباته قل وحتر هذا النبي الله محمد هذا تهديده مارت وحكتر هذا تمتعوا راحيست يعني كفر قاعد كو جرتان قال لماذا أكو سجنتين ضلالك أكو جرتان كل راحيست انت أدونك جرتان محايل فإن مصيركم نقط كي نماشا تقول لابن إيسان إلى النار نار أي أهات نار بعض الله بنيسان ماشي مرجعين ما أودين أهو ينيسان وعذابك إلهي ولي مركا أنت أدوك جوكتان كفرين كنا حراحة استبال لي مركا وجعلوا لله أندادا وأصنامتي يشرك كذا إلهي غيرك أي عابدان اللوجي ذا وحن الله أحينه رب اللي لو ذا جيه وشمارة ذكر الله ويارو تاسا اللوجي ذا ويا وجعلوا لله الله وحيئلن اندادا من ديار بيير كل مد اه او سده الله عباده اوليه ايغون عباده اوليه اي سميستين او رب ييلن او بين اه ويان اي عابدين ليضلوا عن سبيله ليضلوا وقراءه الجمهور يعني يا الا قالوا ليضلوا ليرهدو اي ليضلوا قومهم عن سبيل الله دتكودي اني دميان او عن سبيله الله وذبي سيكرد ميان ابن كثير يا أبو عمر أيه وحي أخي ليضلوا عن سبيله يا أبو فتحنا يا ليضلوا عن سبيله ليضلوا إني دمان درتي أي أيلا عن سبيله إله وذبي سيكرد ميان يعني أي قدوم يوي وذبي إله إني كرد ميان عبادة الله وحده إني كرد ميان أو شرك كفر إلي ما دان برادد بي أنداد وسميستين إني دمان درتي نفتو أي دميان ويا هذه أرنك سلاياه قل وحد ترى على مركب النبي الله محمد تمتعوا راحيستا يعني وحد كل راحيستا كفر جنية ضلال كينا لوجينا محايل فإن مصيركم نقد كينا ماشا مرجعين ضل الله بنا إسان إلى النار النار وحكرا ما هي انت جوكان أدونك كل راحيستا حايل راحبا قليل كأيه أدونك كفر يكون راحيستان وحبك ترى ما يسو مركي آخر الله تقال راح هذا وحن جرين أو كلوي وقليلوي وإن ير راح يستبالوجي له يعني وحير أدوك أنت جوكتان كنية بعد كفر جيمئي ضلال كيمي بالي نكون راح يسان يسانوي وحيلا متعايد في سورة الزمر كنت جفتوك له قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار تمتع بكفرك قليلا إن ير كن راح يسأدوك أنت جوكتان قال لماذا هذا محايرة ذاتك أهل النار كانت كم يتايوية ساسو كلبا لي في سورة اللقمان الله حوليه نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل إن يربنوا الرحيمين وأدونك أنت جوغان كبعدنا يعني وحن أدبا تقلنين عذاب إلهي أستمرنا كفرسنين أي إليهن ويا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قل وحترى نبي الله محمد لعبادي أدومذي ذو حد كترى الذين أدومذي آمنوا إله الرمي عيق أدومذي إله إيه وحد كترى يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يقيم يعني وحد كترى أقيم الصلاة صلاة دي أوغا كده قلت يقيمها أوغاني الصلاة صلاة دي أوغاني وحد كتر هذا وأنفقوا مما رزقنا مما رزقكم الله الله وحده من كل رزقين وحكب حياده ينفقوا مركز حب حياني مما كي وحكب يبان رزقناهم أنكو إرزاقني سرا سرنما أيقوا أمسرين هو سبيسني وعلانية سعضانه جهرية أو بحيان من قبل قرمي سر بحنا يعني علانية من قبل أن يأتي انتو سن إيمان هرتي يوم مال مالك الله بيع بيع فيه دحدي سوء سمحان يعني البيع والشراء أما فداء وفرشاء ونفل فرتين أي سندحدي ساحان ولا خلال وذين مئي صاحب تنمنا أي سندحدي ساحان مال كاس يعني هرتي انت هرتي انت سنيمان يوم كأنت سنيمان كهر صلاة نهاء أوغين نفقدين هب حيه ويا مركا هذا كان الله سبحانه وتعالى وحولي هاي نبي الله محمد والله الله سيدا دحبا لليا مركا وحا حدفا مقول قول كيبا حدفا مقول كي لفتي سا حدفا سياق الكلام كان كنت سمي وي ولذلك وحد قرنسا يقيموا ولا جزمي والربيه يقيموا لأن أفعال الخمسة وأفعال الخمسة نوات تقال محال جزمية حتى نونة لهم جزمية ينفقوا سيدو كليتوال الجزمية وينفقون أبو أسر كيدية هاي يقيمون مركا وحلو جزمية لهم جزمية هو جواب الأمر المحذوف أمر ما شكاقوا أن أي جواب يهينون يعني أنفقوا ده ينفقوا حب حيال أقيموا ده يقيم هؤلاء قال ساسو كلام الله جيدا جواب الأمر ما يشكك عن أي ما وحنو جيدا أمر ما يشكك عن أي جواب يهين ويا قل وحتى النبي الله محمد لعبادي أدوم ذي ذو حد كتر هذا أدوم ذي إله واقوه أو أسق إضافة وحل وإضافة التشريف أسق إضافين أدوم ذي ذي بالليه وعباد الرحمن الذين كوي آمنوا إله الرمية مؤمنين تأها وحد كتر هذا أقيموا الصلاة وأنفقوا مركا يقيموا هؤلاء الصلاة صلاة هؤلاء وينفقوا حظ حيال مما كيها أحكبه بين رزقناهم عن سيني سرا وعلانية سر نمو يأمارت علنها بحيال مركا إقامة الصلاة واتقانان إن بدلنا وكسوا حذلني وحلو جيدا المراد بإقامتها المحافظة على وقتها صلاة إن أول وقتها لقيت كذو إن شروط هذه لا إلاليو إن أركان هذه لا يمادو إن خشوع هذه لا يمادو إن أرك يعني مارتي طمأنينة القصة ما هي لو حصل الركوع دي سجودي اعتدالك هي كله طمأنينة أو لا يمادو كحصله يعني تاسل الرباوية صلاة أو كخشوع إقامة بالجع عبدراوية إنفاقا أو السر والعلانية لليها سر تهرت وحال إذا ما خفية العلانية ما ظهر بالله سر وحي قرصونا لإلانا علانيا وحد جهري لها موقضة ابنانك يالا لوجينا مركا حد حيين سسرة حودي بين يعني صدق هذا مركا اي صدقتها وحكو خير بذنتها إلا سريست وسر هذا حودي انت مركا حصدق يسنس إنا سسرة حودي انت اي كو خير بذنتها يعني او اي كذا خير بذنتها إلا علانيا لقد قد هذا فرض واجب اي سناهين هذا مدي واجبك أين نحن إلا وحي هذا اللهم وحي كالريبان مركا دتك الربتين إنا كحفيسو كبوريسو صدقاء إنا كبوريسو مركا دونيسو واد موجسن واد موجيني سيدتك كالأي كوكود دايدا إن لوكود دايدا درتي أيات أسمينيسا لكن إنت كالوحي كحفوانت صدقاء حديسا واجب أين سسر الله ديبو علانيا وحي إليه وامد واجبك أه سيان غوتوني زكذا هذا المربحية أين ذكي كورني وأين زكذا هذا حرائنا كبير تلقاده وتاسك العلانية أقول ديبته أيال الرباوية مركا سرا وعلانية لبضب عرابات بضني لذهي لكن حالة بما نكون نصبيننا وحالين إناوي أكوكر بينا وينفقوا حبحيين مما شيقي حقي رزقناهم عن سيني أو كإرزاقني سرا حال كونك مسرين أيها أكوة سريساني وعلانية حال كونهم معلنين كوا مارت موجسنا ايهينو بناك لجهر ايهين هديبين ولي بقورم ايهين من قبل ان يأتي يوم مال انتو سن ايمان هرتيد هديبين او حبحيا يعني مال انتو سن ايمان هرتيد هديبين مال كاسو لا بيع باع او سن فيه بحديثاهان مارك باعان مال او البيع والشراء سنجرين وحلق قدنا ايو ايو حد سوء يفسانيس مما اين انجل oo marka hadii maanta baac iyo shiro uu jiri lahaa dib markuu ku soo asiibo xoolahaada isku difaaci lahayd Soomaa xoolaha qofku isku difaaci laha marka maba jiro wuxuu gabay wuxuu soo iibsaday midna lama arko macnaas waa leeyahay ama in loo jeedo la baycunta fidiye aysan jirin baa loo jeeda qurasho aysan jirin maalin aan maartay la furanaynin xoolo awleeyo san isku furanayn aanan laga aqbalaynin horteed waxa bixiyeen wa maalinta qiyaamaha weeyaan inta maalinka la gaarin fidiye ma jiro sida Allah fi suurati al-hadid uu noogu sheegay fal yawma la yu'khadhu minkum fidya fidyatun wala min alladheena kafaru idinka iyo kufaartiiba kufrigu wuxuu ku dhintay ahlunaarkiyo wax furashaa maanta la ninka aqbalay la maarin ilaahu xoolahan aan diibay waa isku furtay cadaabka iga badbaadi laga yeeli maayo weeyaan maalintaas weeyaan wala khilalun yaani awsan jirin sadaqa isan jirin al-khilal waxa la yiraahdaa jam'u khulla khullatin ba khilalin lagu jamcinaya weeyaan khulladana waxa la yiraahdaa sadaqa المصادقه بالله صداقه بالله صاحب النمل marka wadaaynimada aysan jirin saaxib oo maanta saaxibtinimadiisa aad ku fakanaysana aynan jirin oo saaxibtinimadiisa ay ku anfacayso aynan jireynin weeyo marka maalinka ka hor adoomadeedii adduunka intay joogan waxa la bixin oo nafaqadii waajibka ahaydna hadiibeen sirra wa alaaniyatan ha u dhiibeen xayir ilaahi wuxuu leeyahay yaani fi suuratul baqara in tubdu sadaqati fa ni'maahi وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يعني ما أرأتي يعني صدقات هداد موجستان وإذين خير بدن شيء ونكسنوي حديئات قريسان وفقراء سيسان إذين خير بدن وطاويا مركا وحويا انت مالك كهر وحديبين من صامرني يعني ما أرأتي في سورة البقرة كصامرني أيضا مؤمنين تأيضان وكلا الأمر حق إنفاق اللي قلت ترسيني يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا صمر مؤمنين تيي وحي إلهي نكون رزاق وحكا ديبا انتو سن إيمان المارين عن بيع إيا مارة فرشو إيا صاحبة النمو إيا شفاعة وحبا إذين ترين تتك كافرين تن أيين بالظالمين ومشركين أيهين مارين تاكهر وحلا بحا وحديبتا marka wa alhathu ala tasadduqi aya maartay sadaqadi ina la baxno ayana ku tirtirsiinaya weeyo allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum halkan aayadahan ilaa wa in qala ibrahim an ka gaarno ni'mada ilaahay dadka uu galay ayana loo tirinaya koonka ilaahay anaga uu noo diyaari insaanka uu diyaari waxa maarta samawaadka aday ku adeegayaan ardadii dhulkii adoo ku adeegaya roobkii iyo daruurtii adey ku adeegaysa maartay maxaa la yiraahdaa doogii wixii sarciga dhulka laga soo saaray adaa ku intifaacayo baddi adaa ku intifaacayo rabbi uu ku sameeyay haba yaani wabiyaashi adaa ku intifaacayo qoraxdi iyo dayxi adiga ku intifaacayo haweenki iyo maalinta kulli adiga naf ku qabo marka nicmooyinkaas oo rabbi noo galay ayaa qayb ka mid ah loo sheegaya weeyaan allahu allah الذي أله هو خلق السماوات سمدها أبوري والأرض دلكنا أبوري الله سبحانه وتعالى والله سماوات في أرض أبوري ويان. سماوات في أرض أسقى أبوري ويان. وأنزل ودجي الله سبحانه وتعالى من السماء سمدي وحكسه الدجي يعني من الصحابة اللوجينا من جهة العلوم يعني السمدي الضروري وحكسه الدجي ما انبيبو كسو دجي او روبكي لو جي دولكو كسو دجي ماركو دولكو كسو دجي فاخرج الله وصو ساري به بيها سمد كسو دجي سبب تيدا ايو رب وحو كسو ساري من الثمرات مريه ايو كسو ساري ويا دوغ ايو كسو ساري مريه دين دليين مركاسي محالا دوغ اسي مريها سيتي مارتس لينكو كسو ساري رزقا لأجل رزق رزق سين ولكم إذنك الذين إرزاقين إذنك رزق الذين سيني قوذن إذنك الذين قوذني حوله إن الله قوذني برتد إلهي سلاء إياه وسخر لكم الله إذين سهل إذين ليلي حداتيين إنسانك الفلك دونياشي دونذي إيا مراكبتي أيو إذين سهل إذين ليلي ويا إن تفوشان وتكو سفرتان وإذنك قول ليلي لتجري إني سعطو في البحر بدا دحن اذا بامره الهي امر كيسينا كسعته ايو ربي انك قول لي وسخر لكم الله سخري او ايدين سهلي ايدين فددي الانهار ومياشر الهي بايدين فددي ايدين سخر ايدين ليريي او مال والبابا بيها سو ان كغه كاني ومياش حسب ما كو انتفاع ايسان ويان marka aydan ilahi wuxuu noogu sheegay samaawaadka iyo ardada inuu asaga abuuray roobka inuu ilahi samada ka soo dajiyay doogaas inuu ku soo saaray asagoo risqi ahaan anaga in quudkeena darti uu ilahi noogu soo saaray yaani doonida badda dhexdeeda lagu safrayo inuu ilahi noo saxiray wadiyashana noo saxir waa nicam waa nicmooyo aniga aadan samaysanin wadagtay insaanka inuu wax shaqo wax shaqo ku leeyahay isan jirin wax shaqaha kuleedahay ma jirin koonkan isagoo diyaarsan bacroosh hooyada ka soo baxday ilaahay baa ku diyaariyay subxaanahu wa ta'aala marka waa nicmo nicmadaas marka shukri bay u baahan tahay allahi mun'im ka aha oo nicmada noo galay inaan uga shukrino nicmadiisa ayaana la ka dooni weeyaan allahu allah alladhi allahi wey khalaqa samaawaati samadaha abuuray oo saanqaaf idinkaga dhigay oo saa'id kugu daday sidii daladi oo kale idinkugu daday weeyaan yaa wal arda dulkana allahi abuuray weeyo kugal idin kaga dhigay marka ilaahi samawaadki ardada asagoon meelo kaga qiyaas qaatay inaan jirin ayu rabbi abuuray weeyaan wa anzala allahu dajiy min as-samaa'i hada min as-sahaab ba loo jeeda laana as-samaa'u wa hal ilaaha kullu ma ala wartafa wa hal wixii ka sareeyo dhan waa samaa'i ilaaha samaa ayaa lagu magacaabo daruurtii buu rabbi wuxuu ka soo dajiyay ma anbiyaa buu ka soo dajiyay oo roobkii ah daruurtaas buu roob ka soo dejiyay roobkaas oo aad ogtihiin nolosha bani aadamka buu ku xiran tahay inuu asagii hadii roobka la waayo oo ilaahay uu cishto duuniyadii way baaba'ayaan waxa baaba'ayo maartay zarci abuurku baxayay beerku baxaysay lama arko yaani maartay ka bacdina adigii laftaadi kuma noolaan kartid laana wuxuu insaanku ku nool yahay nolol yaani maartay heli maysado waxaad ku nooshahay waa xayawaankaasi dhulka wixii ka soo baxay baad ku nooshahay xayawaanka ilaahay ku siiyay hilibkiisa iyo caanihiisa iyo waxa la mid kahay ayaad ku nooshahay waxaad ku nooshahay yacni dhulkaas wixii ka soo baxo oo maarka dooga rabbi uu soo saaray beerahaasi waxa la mid kaad ku nooshahay weeyaan marka wa anzala min as-samaa'i ma'an roobkaas ayuu samada rabbi ka soo dejiyay fa akhraja ilaahi wuxuu soo saaray bihi bisababi dhalika al-maa'i an-naazili min as-samaa' biyaha samada ka soo da'ay ka soo degay sababteeda buu wuxuu ku soo saaray min as-samaa'i mirihi ayuu rabbi ku soo saaray weeyaan geedo rabbi ku soo saaray geedihiina miray idiin dhaleen mirihi baad marka beerihiinna iyo maarka baad ku noolaateen nooc kasta uu yahay baad ku nooshahay hadday timaar tahay iyo hadday xabad yahay oo aad ku noolaanaysaba adaa iska leh ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala ku sakhiray weeyaan sababta marka taana la kugu sameeyay buu rabbi noo sheegay ciladana loo sheegay rizqan lakum irzaaqid idinka ladin rizqu siinayo sababteed buu rabbi idin siiyey idinka iyo xoolaha idinna ku noolaataan inaad ku noolaataan buu rabbi idin siiyey weeyaan waa nicmo shukri u baahan weeyaan tan kale wasakhara lakum allah wuxuu idin leeliyey oo idin sahlay idin sakhiray alfulka dooniyaasha buu idin sakhiray doonidii maraakiibtii ayuu sakhiray litajriya inay socoto fi lbaxri badda dhexdeeda ay ku socoto biamrihi ilaahay amarkiisa iraadadiisa ay ku socoto ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala idinkugu sakhiray weeyaan marka saa doontaanad u adeegsanaysaan jihadaad doontaad u jeedini doonta iyo markabkaa intaa la eg ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhexdeeda yeelay khasaa'is buu ilaahay yeelay oo ah inaysan shiidinoo dhulka dhex gelin baddii lafteedii inaysan shiidinoo aysan liqin oo ay ku kor socoto ayuu rabbi khasaa'iskaasoo dhexdeeda yeelay wey waa nicmo ilaahay bani aadamka u sameeyey weeyaan yacni ama aan cilladu garana ama yaanan garanin waa shay nicma wey dhagax haddaad tuurto badda dhulkuu galay marka intaa la eg ama doonta intaa la eg ee qaaradka qaarad imaanayso oo nolosha bani aadamka uu ku dhisan tahay inteeda badan ayaga ay ku dhisan tahay haddana arkaysaa saasuu badda u dhex jeexayaa weeyaan waa nicma ilaahay subxaanahu wa tacaala badda khasaa'is dhexdeeda uu yeelay oo rabbi uu maaragta noogu nicmeeyey weeyaan wax u gooni oo rabbi uu yeelay weeyaan tijaaradeenni bay soo qaadaa labiskeenni bay soo qaadaa nolosheennoo dhan xukaas bay ku imaanayaan yacni maaragta waxa dhulka ku yimaado iyo waxa hawada ku yimaado iyo waxa badda ku yimaadaa waxa badan noloshoo dhan ku xiran tahay waxa badda ku yimaadaba aad u badan aad ogtihin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala nicmadaas noo galay nicmadaana shukri bay u baahan tahay weeyaan وسخر لكم الله وإذين سخرين وإذين ليلي الأنهار وبياشين وإذين ليلي وبيقى مركو مار في مادو وروبك أودعو وبياشي أي بيه صغران أما إلها كي مادو أما الداتها كي مادو بيهاز باريه بانكو ورافسنين أنقى عبينو كنو ولانينو حيوان كيوني بانكو ورافسنين وهكذا نعمة نعمة ذات منافع فربدا أي دحل لكم قصقا ويا وسخر لكم الله إذين ليلي الشمس قرحني إيه والقمر ضيحي أيو رب سبحانه وتعالى إذين سخري دائبين يعني حال كونهما دائبين كو جوكتا أيهين أيو جوكتا وأنا مرن كدالين شقدوا أنا كدالين أيو رب إذين ليلي ويا وسخر لكم الله إذين سهلي وإذين سخروا إذين ليلي الليل حبينك إيه والنهار مالنتين وإذين سخروا قرح ذا أذيك وشقين إيسا ضيحان أذوك وشقين يعني وحوى قرح ذي جرك هذا أباها وقفك وكو انتفاعية وكو نولاني حيوان كاذبة أباها بيرها هذبة قرح ذي أباها وكو بحين الأنتد يعني مارتين ضيحون سدوك لشقو هيا ما شقل معنى الدري ما أهوية مركان لبدا أصبا ودائم إلهي سبحانه وتعالى أيقاس وكل ليلي ودائم وشقد وذو مجمان متأخران دبعك مدعو سيدو رب أغطل القلبي وشقين يويا سيدو كال حبينكي مالنكي أيو كو سخيرو حبينكينا اللي تسكنوا فيه إن حبينكي دحدي سل حصيرو وشقد مانتي تعطي هوشي أكون جلتين شددي هوشي أتك كنستو أدمارتي حبينكي ساسا دوهيستا مالنكينا الرزق إلهينا طلبتو أتراتستو ومعيشة دادي نلوش هذه آدونا تفتينك أيال لغوية ليويا وسخر لكم الله إذين ليلي الشمس قرحني هي والقمر الضيحي دائبين أيها كوجوكتا يعني وحلوجة ذا يعني مارتين دائبين وحلوجة ذا أي يسيراني لا يفتران ليلا ولا نهارا هذاني مال من نوغان من شقدوا ذا مقبان كما داعان ويساس وذا شقدوا حق كسكس وبحق ودمان وهكذا ساس ودمانيا وسخر لكم الليلة هذين كينوه ليلي الله يعني مارتي إذنكو إذين ليلي والنهار مارنكين إلهي هو سخري إذنكو إذين سخري هذينكين أن نحن سكون نسطان مارنكين الرزق بيساء الرابسان سلاسي تعاقب سكو سميني كنا تقيو كنا إيماني كنا كنا إيماني كنا تقيو ساسي أجيب ساسي أوريقي وسيد الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر ونوشه يقول كلا لم يتاي الله أرني خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار يعني ساس رب لي سبحانه وتعالى الله واك السماوات في أرض أبوري حق نمك أبوري هبينك بو الضوباء ومارنك كدوبا مارنك بو الضوباء وحبينك كدوبا أو مارت تكوير كسمية قل رحلي يضي حبو ربي إذين سخر إذين ليلي متكستان مدوء أولي وقت بقى الله تلقى لي وسن دافئين ويا مرك نعمة إلهي أو إذين نعمة ويا وآتاكم الله هو إذن سيي من كل ما شيء كست كل حقي سألتموه آد ويديستين أي شيء وحب إذن كسي أي شيء أبو إذن كسي وحب إذن كسي وحالله وحق إلهي وريستان آد ويديستان أما عرّكي مكوي ديستا ولسان المقال ليرادو أما لسان الحال كي نبا حنق ضوء بني آدم كابوحو بأسميسين وفقيريا أبي هنا باحن تايبا بأسميسين تايبا والله أبانتا مركا أما لسان الحال كاذا كوي ديسو أما لسان المقال وعرّب كاذا كوي ديسي وحالة وحد ويديستين الله وحبو إذن كسيي وإن تعدوا هديئات رسان نعمة الله الله نعمة بيس النعمين تئذنك وذين نعمي وحن نعمة وذين قلي حداد تمعراننا في رسان لا تحصوها ما كوبي كرتان يعني ترى مكو كوبي كرتان ما يعني نعمة الإلهي كسي حداد تمعراننا في رسان واحد كوبي كرتان ما لكن بني آدم كما كشك رياو إن الإنسان إنسانك لظلوم مد نفتي سدل من بدنون كفار قال لمن بدن النعمة الإلهي كفرين بدن ويان آدب نعمة الإلهي كفريا نفتي سنة أو ظلميايو معاصي كفر شرك وكو ظلميا الله سبحانه وتعالى النعمة أيو نوغلي وآتاكم من كل ما سألتموه من تنوى فيه طبعي ضيضة أحيد بالإلهة وحال الله وحي آد ويديستين oo ubaahnaydeen ayuu wax un idin ka siiyay saasaa loo jeeda marka shay aan tawaali iska gooyay waxay leeyihiin wa iktifaa bidilalati alkalami ala tabciid hadalkaaba bacdinimo ku tusinayo qaarnimo ku tusinayo maxay yahay wax kasta lagu ma siin waxan baa laga siiyay weeyaan nicmada ilaahay markaas xisaabisaana oo damacda inaad tirisaa ma koobi kartid yaani meel kale baa aadi jirkaada kaliya fiiri ishaas يعني محشقة كويسة نعمة كويسة صمت نعمة إذا ما كشوا كلن كرتها وهي برور إلهي هلك أو صاري وشحمه وإلهي أرك أرك كذا أويه لي والنعمة هذا كشوا كلن كرينين ود شكر جدنا أنا جدنا كرينين عرجوا ذاس ودكتة ما قيشقة كويسة مقل كاس كلي مسوق ويا حواتك مقليسة وحوني وحسن كوك على جرن يعني قولك وناسين قولك في عنك كوك على جرن عربك محون نعمة كويسة وهي بك إلهي ما شو دحيه لي وهيلب هو حروف تاي صوت كاس وكو سمينيا ندن كوكو سمينيا يو مارت وح خرار وح معاني وح براني كو كل شيء كريل كي قبوا وقات كو كل جرانيسا وح بدن بو شقب بدن كو هيا يعني جل كذا كلية حداد ترسن عمدة إذا بدن كو بكرين وح كلا كبير جاهو سماوات كل مو سمي أرض اللي هو أبو ري حوله إلهي أكو دياري يلب كو دي عانو دي لكو نولاتو بقرتو دي كو نولاتو مقرردو دي أكو انتفاع دو إلهي كو بيه لي لفظو دي أكو استعماشو وحاسو دن يعني ماركتي وكديري وي نعمة إلهي دا ترسو عقلق إلهي كو سيه ومسكحلات أدركتي بني آدم كو حكنو له عقلق أو هدي عقلق لغاق هذا حيوان كاسد لميكا الله بكو سيه ونعمة أودي يقدر إلهي أكو سيه عافماتك إلهي أكو سيه غني نمذي يتناد نمذي ربكو سيه يعني روح إلهي نعمتي سل حسابين كراهي مجرو مركو إلهي إيمانك وقسي درنا والنعمة أو نعمويك طب أقو قيمة أبدا وإنه إلهي إيمانك سيوي مركو وإن تعدوا وآتاكم الله إذن سيي من كل ما شيك استكل حقي سألتموه آد ويديستين أي حقي حقي يدو حن إذن كسيوي وإن تعدوا هذه آترسان نعمة الله ألا النعمين تيسأوا إذن نعميي لا تحصوها مكو بكرتان يعني لا تطيقون عدها ولا القيامة بشكرها ترى إذن ما أود كرتان يعني ما أود ومية لن كرتان شكر إذن ما أود كرتان نعمة إلهي أكوغة سبحانه وتعالى يعني ساسوري طلق ابن حبيب شيخ اللي يرى هذا وحبيب يجري يعني إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد لكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين يعني وحو بيجري حقوق الإلهي أو كبولي حق أو رب ليه الدوامة ليس أو كليه يعني إلي الدوامة أو إستاغان حقه وكعلسيه أدب أوية وما إستاغي كرنا وحا إلهي أو كبولي حقوقه وما هو إستاغي كرنا وما هو قدن كرنا نعمة إلهي أو كوك قلينا وحو ليه وحي كوين تاي الدوامة إني تريان أدب أو قوين تاي مولي ما ترين كران لكن هذا يسا صدع أي تاي waaga haydiin bariyo idinka tawaabiin oo rabbigiina u soo noqonaay galabtiina galabnimada marka aad gashaan idinka tawaabiin galabnimada haydiin soo gasho allah mar walba u noqda oo tawaabiin noqda tawba ilaahay ugu noqda ayuu maarta oranayaa way inal insaanu insaanku la dhaluuman mid dhulmi badan way oo naftiisa kufri ku maarta ku dhulmiyo yaani naftiisa macaasi ku dhulmiyo نعمة إلهي كفرنتي يعني شكر لأنتي كل ظلمية ومارك الطبيعة إنسان كأولية سيقول وحصوا نعمة إلهي أوسيه أيو حكو ديرنايا إلهي إنه كو كفرية أما كو عاصية أيو كو ديرنايا مارك الظلمي قاس أياد كيني وظلوم ومن ظلمي بدنوي فعول قال إلى هذا ومن أمثلة المبالغة ويان كفار حتى نمت قال لما بدنوي قال أما إلهي كو كفرين بدن أما النعمة يسي كو أبال ذري بدنوي يعني كفار ويسجنا وامثلة المبالغة وزن كفعال لإله ذا وكفار ونعمة إلهي انتكو قالوا قد بذن ويا آذ وقوة عبالدرا نعمة إلهي كما شكري ويا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام هل كان قصة النبي الله إبراهيم أيان كبقلينا وحان أركينا يعني هدنا لك يقصوني دعوي كيسي إلهي أبريي ayaana la kaga waramayaa wayan ko ilaahi wuxuu u bariyaa baytullaahi alharaam inuu balad aamin ilaahi qiyeena naftiisa oo maartid amaan ilaahi u yeelo baladkaas asaga iyo awlaadiisana inay badbaado helaan oo amaan ay helaan عبادة الأوثان إيه كبت بادان بو إلهي ويديني أمنع كهلا وحوي مارت ويديني عرور تيسا أو إسماعيل يهويدي نبي الله إسماعيل يهويدي أو دجيي بيت الله الحرام أكتيس أو دجيي أيو ربي أبريي بيت كاسي أيقبا ذاتك قلوب توضي إنو إلهي كسو حيرو أيو ربي ويديسنا ياويا يعني ما عرفت نعمة إلهي أوسيي أو أحسقه نوينه دأذي سؤي أضيئه وليب كقوستئنه المدلو أنه ربي أحسقه دأذي سجوغ أولاد أوسيينه وكشكرنا ياوي الله حوي دي سنية عرورتي سيدري ذي سئنه كييلو فتصلاة أوغئنه إلهي كييلو سبحانه وتعالى وحو الله أبريي نفتي سئي والدك يددك مؤمنين تنا إلهي بو أبريي مركز دعاء داس ونبي الله إبراهيم أيانا لو شيئي مركز سيدو أو نبي الله إبراهيم إلهي أبريي جري وإن أكجد دينا مجن إلهي أن أبرينا سبحانه وتعالى ويا مروا البابا إلهي وأباه النعي وإذ قال إبراهيم وإذ وذكر حس إذ وقتك شيكي قال إبراهيم نبي الله إبراهيم أو يري ربي اجعل ربي يا ربي ربي جيغو اجعل يل هذا البلد بلد كان او مكائه امنا اي ذا امن امان مد صاحبك يل مد امنك يل واجلبني الله يو افغي او اغبيري وبني ان ماذا اذا او عرورت اذا اله يو كبيري ان نعبد ان عابدنا انيجي ان ماذا اذي الاصنام سنميال ان عابدنا ربي ونغا فغي ونغا ديري ربي يا ربي ربي جايغو انهن اصنامتي او الهي غيركي او العابداهي اضللنا ويدمين اصنامتي كثيرا ان بدن او من الناس ذاتك كميدا بيدمين ان بدن او ذاتك كميدا اصنامتي باباديه سي حق كدوميسي فمن تبعني قفك انيغا اراعو او توحيد كي اغو راعو اخلاص العبادة لله الله عبادة الله صافية لا اغو راعو فإنه احد كاسي مني انا اغمديها يعني من اهل ديني وملتي تتك اهل دين كي اغبو كمديها يويا ومن عصاني قفك اعاصيو او امر كي اغ خلافون توحيد كي اغو راعنا فإنك اذيك ربيو غفور اللي دنبداف بذنباتها رحيم هدنان حريستو وهذا دونته وأظن حريصانه يعني دم بيسا دافيه إسلام إنه ماذا تكونون بنوبتي سنة وأظن دافيه إنه أظن دافته تكون حريصانه وياه بعد أيو النبي الله إبراهيم أيو ماركتي الله سبحانه وتعالى أكبر يي وياه مركا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا الوحو إلهي كبر يي بلد كاس إنه بلد آمنا إلهي أغيره وحو أخر مريد عديسي وحوال بكل مطالبة وحو الله يدي سنة يوتن وحو أخر مريد أمنيا إن بلد كان إلهي بلد آمن وكذبه محايا لي حدي أمان لوايو وأمن لآن لهرين وحدفتهين قفك بني آدم كأدون إي آخر وحصوره باي ملاح يعني دين كيسي مقودن كرصده الربي يعني ما عرفت أدون كيسي نسور ربي وقمشا قيسان كرمار حدي أمان لوايو مرك أمانك وأساسك النعمة إلهي أو ذاتك السيئي يعني أساسك يدويا تعالى أيها النبي الله إبراهيم أبريي أمانك مرك يعني شيء سهلا ما ذاتك حال ربا إنا قرن قيمة أمانك أوليه هذا أنا مقالنا هذا أن جوبنا ذاتك وإيهدو يتحوها قال الله صدو سعوتي وإحزابتان إدر رأيين ذاتك أمد بلنباق حالي سماهين dad badan baa qaxaan in darro aan xaqee aadna meel aan Soomaali badan baa qaxdo ogna marka runtii amaanku waa shay weyn umadu markay aamin yihiin amaanka maartay lagama galiyo lama qashqashaado amniga waa shay weyn ilaahi quraanka meelo badan baad arkaysa oo ku galadeysanaya dadka fi suurati maartay quraysh quraysh aan u galadeysana la leeyahay ilaafi quraysh ilaafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنهم من خوف عبسنا كبت باذيي حايا لهذه عبسي واتماده وأمن يقلقاك هذا باهئي قاجنا وإيمانيسا وإسليه وأسوتا وكلمة حرام نرى المجريس بل الله في سورة العنكبوت أي سيدة سوكالكولي أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم مين أجيذين بلد حرم آمن إن دجنة أو مقالة ذاس بلد كاس مكة قال رياش يسمرك دفق أبحان للضفة يؤسر أمنه يسنين نعم هذا حسنا مين أجيذين ويا مركة أمانك وشي وين الله عليه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله يعني ما رفع وحكم الله بتسال إلهي سميع وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة لي قرية ذا سبحانه قل بالله بأمن وآمن أيحي مركة أمن قال لها له يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ومدي ودوين كافر ميو والاسدح مريا تجارة حضب ميلو بكي ما نيسو دفك قفك عرسك سرحان مايو قرقي سيئي أهلكي سيئي عرضكي سيئي مالكي سيئي يعني مارتي ديكي سيئي أمان بو أطليا ومرك أمان لك الأول هذه أمان كالوائي يعني عرضك هذا أمان أخلين نفط هذا أمان أخلين حول هذا أمان أخلين وحسك سعون أيان انجرين ووحد صومالي ده عذاب كنا يستوي ومدى أنه يستوي سو مجد وعذابه أمنك إلهك كرقات أمنك أمنك يبال لقر رفعي وتاسويا مركب بلدك وبلد آمن بلدك آمنك ولا ليضبى مالكك إلا الرادين أيان ونبي الله إبراهيم إلهي أبري يعني ضبى إني قسان الرادين أيان حتى مركي حرم كلا آذو سو سحور وخفك وما عباديستو أذيكو آمنة تغيسا وصو عباديسا عمر ذاذي حج كاقبات صورة ميسا نالو والبا عالم كلا قيماني دلا وحي الربان أيقو مقع دين الشيقان أيو إن أمني قاس قسام ومارك كور استيقان دوني ولذلك مكة ومكة أيا قرحي الله لبيك سنة يلليه وحبا قرحينه نائي وحلا بيذ الله سمينه مركة ما بل إله وحوليه وذكتين ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم وليه ومن يرد إرادته هلك علماء حكوفة سلام بالهم بكوفة سلام قفك كو أمي يعطى ما هو فعل كقف سمي قفك كو أمي يعطى إنه إلحاد كسمي مكأي بيت الله الحرام إن أمانك سلقش قيان أبا عنويا سنة صائر البلاد بإن أمانك ودل إلالية لو باهية ومن باب الأولى حرم كويا مركة أرنكاس إلا فضوذي سماها يعني قفك من أشاس دكي آمنين تا مسلمين تا أحدو ذي شدكو سميني وناك ما سمينا وشرو كشقينا يويا شربوا كشقينا مركة وحال الرباء دعاء النبي الله إبراهيم إنه كل ذلك يقول دعينه إله إنه بلد كاس بلد آمنة كي يلو إنه دعينه ويان وإذ قال إبراهيم وإذ وقت كشكي قال إبراهيم أويري نبي الله إبراهيم ربي يا ربي ربي يقول اجعل يل هذا البلد بلد كان أو بلد الله الحرام آمنا مد آمنة كي يل مد آمنة كبد إله دعاء سواء أقبل بلد آمن إله كي يل سبحانه وتعالى وجنوبني الله يقفق إيو بني عرور تيدا أن نعبد الأصنام أنا المهيقين أصنام عابدنا ربي ونقفق إبوي إله ونقد دير ونقفق يعني مارتي أيقنا جانب يل بنع يل أصنام بنع يل أنا قد إنا عنا يل بنع أيقى سهر جيدا نيل ويل ربي يا ربي ربي قيقو إنهن أصنامتي أضللنا ويباديين كثيرا إن بدن أو من الناس دتك كمي ذي باديين وهذا صنم كان واقعه وجماله سوح باديين معناها وحلو جيدا أصدقى أي ضلالك لو إسنادي ضلالك باديدي بل لو إسنادي صورت يعني مارك باديدا أي صورت النقنية بقى حامبو قفك كفة نوضي سنو قفك وقير هذوك له يعني فتنات من الدنيا أدون كي بقى فتنين معناها الدنيا دلال كيدي بقى وحصوك وقول نقضي إنا فتنو ذا أذيك أي أدونك اللي فتيسي معها وحا أذيك فتنين أي معها دلالك أدونك قوالي وكو فتنو ذي ويا مركا يعني مارت أسلوب كاسي وأسلوب جره وقال إسنادين أي لكن سبب النقضي بقى لوجيدي دلالك أسلوب له إسنادي ويا ربي إنهن أضللن كثير من الناس يعني ضد بلنبا كله ما يبقى لوجيدي وكو فتنو ذي فمن تبعني قفك إراعه فإنه قفك مني أنا وقمد ياي يعني من أهل ديني وملتي بكمدي قفك الدين تي توحيد كأه ومارت الحنيفية السمحة نبي الله إلا لصوا دري إبراهيم يعني مارت عباد إخلاص العبادة لله قفك كل راعاه فإنه مني ومن عصاني قفك أنا عاصيه أنا نقول راعي دين تي توحيد كأنا نقول راعي قفكاسي إلهي عذاب مؤسن به نبي الله إبراهيم إلهي النار قريما ونجين ومن عصاني قبك عاصينا فإنك أذيك الله الله أيوه غفور من الدنب دافاته رحيم النحريسك يعني إسلامك إله يقول نحريسه سوى هنوني هنونك وفجر توسي ويا يعني أذيك حرمتها وحوية مشيئة إلهي وأعليه مشيئة إلهي أي أعلنا فإنك غفور رحيم هذا غفران يا الرحمة يعني ما ارتكسي فيه سيدا دون طييلوه وسيدا نبي الله عيسى أو كلامركو ذاتكي يعني أو ربي كور رمي ذاتكي أتباع عيسى مركو أو الله كور رمي في سورة المائدة كسوة مرمي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إلهي وداد عذاب تأذي أضومكوين وعذبتك عذاب إساي ظلمك عذاب ميسي حتى أدن بدافتنا أود بادولا يا ذاهي ربي وضع فكرته ويساسه كلاه ورمي مركز دعاء النبي الله إبراهيمنا تاسه كلاه بيلمي التايوين هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.